هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج فطور مضيئة من تراثنا العربي. من أرق الآثار الشعرية للشاعر الفارس محمود سامي البارودي مقطوعة حاكى فيها قالب الموشحات الأندلسية ونسج على منوالها، كاشفا عن وجه آخر من وجوه إبداعه وشعريته حين ترق لغته وتصفو وتشف وتصبح أكثر سلاسة ورهافة وتدفقا وانسيابية. عندئذ تبدو في شعره ومضات تشي بما في وجدانه من روح ونزوع رومانسي، فتبدى بعد ذلك بعقود من الزمان أوضح وأعمق في شعر أحفاد البارودي من شعراء جماعة أبولو، مرورا بهذه النزعة الرومانسية نفسها في بعض شعر أحمد شوقي وإسماعيل صبري وغيرهما. يقول البارودي في قصيدته التي تحاكي أسلوب الموشحات الأندلسية: غلب الوجد عليه فبكى، وتولى الصبر عنه فشكى، وتمنى نظرة يشفي بها علة الشوق فكانت مهلكا. يا لها من نظرة ما قاربت مهبط الحكمة حتى انهتك، نظرة ضم عليها هدبه ثم أغراها فكانت شركا. غرست في القلب مني حبه وسقته أدمعي حتى زكى. آه من برح الهوى إن له بين جنبي من النار ذكى. كان أبقى الوجد مني رمقا فاحتوى البين على ما ترك. إن طرفي غر قلبي فمضى في سبيل الشوق حتى هلك. قد تولى إثر غزلان النقى، ليت شعري أي واد سلك. لم يعد بعد، وظني أنه لج في نيل المنى فارتبك. ويح قلبي من غريم ماطل كلما جدد وعدا أفكا. ظن بي سوءا وقد ساومته قبلة فازور حتى فرك. فاغتفرها زلة من خاطئ لم يكن بالله يوما أشرك. ثم يقول البارودي في قصيدته التي يستوحي فيها قالب الموشحات الأندلسية رقة وجمال سبك وتقطيع فواصل وقافية: يا غزالا نصبت أهدابه بيد السحر لضمي شبكا، قد ملكت القلب فاستوصي به، إنه حق على من ملك. لا تعذبه على طاعته بعدما تيمته فهو لك. غلب اليأس على حسن المنى فيك واستولى على الضحك البكا. فإلى من أشتكي ما شفني من غرام وإليك المشتكى؟ سلكت نفسي سبيلا في الهوى لم تدع فيه لغيري مثلك. وفي مقطوعة ثانية يقول البارودي متابعا هذا النهج نفسه في رقة التعبير وجمال التصوير: يا ويح نفسي من هوى شادم غازل قلبي لحظه فانهتك. ذي نظرة كالسحر لو صادفت غمزتها ليس وغى ما فتك. فكيف أحمي مهجتي بعدما خامرها الوجد فطارت بتك؟ فلا ينمني غافل، فالهوى سيف إذا مر بشيء بتك. ماذا على من بخلت نفسه بالوصل لو قبلت طرف الأتك؟ في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.